الطريق أسيدي بالريحات لا صوت أجدعي تتتتون لا صوت الباتي أسيدي بالريحات أسلرا يمس الخاطر سمعت كشنا قوس الجميس أسيدي بالريحات لا صوت أجدعي تتتتون لا صوت الباتي أسيدي بالريحات قولي وقت الفرح ركادي فوركات تتحضر ميقاتل أسيدي بالريحات لا صوت أجدعي تتتتون لا صوت ليه